Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afdalu ssalati wa atammu at-taslimi 'ala sayyidil awwalina wal akhirin. وعلم السابقين وقائد الهدى المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أول شيء أريد أن أصحح الخطأ الذي قلته في الدرس الماضي من سورة الحجر. تبتدئ تلك آيات القرآن والكتاب المبين كما صحها لواحد تلك آيات الكتاب وقرآن المبين، وهي تدل بمجموعها على أنه الإنسان بمجموع ما أتى من سورة يونس إلى هذه السورة كلها ينبغي أن تكون دلائل وطرائق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود الأعظم. معظم الناس يستدلون على الله سبحانه وتعالى بآثاره، آثاره المادية التي وردت في سبع الطوال وآثاره الروحانية التي وردت من سورة يونس إلى هذه السورة. في ناس بالعكس كما سيأتي معنا إن شاء الله اليوم. إذن هي نصلح إن شاء الله تلك آيات الكتاب وقرآن المبين في بسورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب المبين. إن شاء الله نتكلم عنها لماذا ورتبت هذا الترتيب. طبعا الواو لا تقتضي الترتيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أهمية الترتيب القرآن حيث قال أبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى، حيث قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعد ذلك ننتقل إلى المجموعة التي تتكون من تسع سور. طبعا أنا حركز على الخمس سور. هنا متى ما كبرت المجموعة تجد فيها سورا، على حسب فهمي قد أكون مخطئا، تجد فيها سورا تتكلم عن موضوع وحدة الموضوع في هذه السورة. في شيء بيكون في وحدة الموضوع بين هذه السور، وهذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على الكلام عليه. نبدأ إن شاء الله بهذه السور، هي المجموعة الثانية من مجموعة المئين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت المئين مكان الإنجيل، في رواية مكان الزبور، الله أعلم بالصواب. هذه المجموعة تتكون طبعا كل سور مكية من الإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء. طبعا هي مجموعة تسع سور، بس أنا أقتصر على هذه السور إن شاء الله. القاسم المشترك بينها جميعا أنها كلها تبدأ بانتهاء بما يسمى في التجويد مد عوض أو مد طبيعي، يعني هون ما عاد في المد العارض للسكون الذي ينتهي بنون أو ميم. لاحظوا في فكرة هذا القاسم المشترك بين هذه السور ما عدا سورة الأنبياء باستثناء سورة الأنبياء. وهذه السور في رواية ذكر فيها ثلاثة وفي رواية ذكر فيها خمسة. يقول عنه سيدنا عبد الله مسعود، عبد الله مسعود من الناس الذين لهم باع طويل في القرآن، يقول عنهن بهذا الترتيب: هن من العتاق الأول وهن من تلالي. يعني ما أفهمه هذا بالبخاري موجود، يعني أن هذه السور من أوائل ما نزل من القرآن وهي من التلال، يعني كأنه كنز يخبئه سيدنا عبد الله بن مسعود لنفسه يوم القيامة. سورة الإسراء تبدأ بسبحانه، سورة الكهف أولا الحمد لله، باقي السورتين لا ما فيهم لا إله إلا الله والله أكبر. بس أنا اللي ركز عليه إنه في ذكر الباقيات الصالحات ورد في سورة الكهف وفي سورة مريم، وعلى علم ما ورد في كل القرآن، وقد فسرت الباقيات الصالحات منه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من يفسر القرآن بإله سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا في بعض الروايات زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الروايات زيادة تبارك الله، لاحظتك. فلذلك أنا سأتوجه، قد يكون توجهي صحيحا، إلى حمل هذه السور على هذه المعاني. يعني أنت يا أيها العبد في عندك سور قرآنية عظيمة طويلة أتت لكي تعرفك بمعنى سبحان الله، تعرفك بمعنى الحمد لله، تعرفك بمعنى لا إله إلا الله، معنى أن الله أكبر. فلذلك هي آية التسبيح المشهورة، وين بتلاقيها؟ بتلاقيها بسورة الإسراء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طبعا ذكر في آيات ومعجزات كثيرة في سورة الإسراء. ليش؟ لأنه نحن عادة لما يصير في شيء غريب أو فوق العادة شو بنقول عنه؟ بنقول عنه سبحان الله. طبعا أنا ما عم فسر يعني بهذا المعنى، لكن يوجد قاسم مشترك. فلذلك في هذه السورة لفظ القرآن تكررت 11 مرة، 11 مرة. يعني أنت يا أيها العبد، أعظم أثر إعجازي غريب عندك هو القرآن الكريم. فلذلك أظن ما في بهالطول آية سورة أخرى تكرر فيها لفظة القرآن كما تكررت في سورة الإسراء. لاحظت كيف؟ سورة الكهف ما بتدعي أنه هي جمعت كل النعم كما جمعتها سورة النحل. سورة النحل بالنسبة لفهم القاصر أكثر جمعاً لمعاني النعم، لكن جمعت أمهات النعم. شو جمعت؟ طول العمر، هذا من المعروف بسوق بأصحاب الكهف. جمعت صاحب الجنتين، هذا مال. جمعت الخلافة بذكر سيدنا آدم بالتنويه به. جمعت العلم بذكر سيدنا الخضر. جمعت الملك بذكر ذو القرنين. لاحظتوا كيف؟ يعني جمعت أمهات النعم التي يتنافس الناس فيها في الحياة الدنيا. سورة مريم إذا استطعت يعني أنا أن أقسمها، طبعا هي بتتكلم عن قصة سيدنا عيسى وولاده وما إلى ذلك، بعدين بتتكلم عن بعض سادات الأنبياء من باب لا إله إلا الله في اعتقادي. أنا بحسب أقسمها ثنتين تقريبا وثلث، الثلثان الأوليان فيه معنى الجمال العظيم، والثلث الأخير فيه معنى الجلال، فيه معنى القوة، فيه معنى الشيء الذي يهز الفؤاد في القلب. ولذلك لفظة كلا لفظة في اللغة العربية للردع والزجر لم تأتي في النصف الأول من القرآن، وأول موضع أتت فيه لفظة كلا هي بسورة مريم، وطبعا بالنصف الأخير للقرآن تكررت كثيرا. يعني ما أريد أن أفهمه أن سورة مريم أولها جمالي قد يتمشى مع سورة الكهف، وآخرها جلالي قد يتمشى مع ما يرد في سورة طه. سورة طه جلالية، وفي بعض الكتب بتسميها سورة موسى. يعني هون كمان أنا بحب أربط هون بين بعض الأنبياء وبين هذه السور. سيدنا نوح ما ذكر إلا بسورته وبسور في قصص، لكن هون ذكر بدون القصة. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وكم أهلكنا من القرون بعده. أنا يحلو لي، يجوز ما يكون صح أو غلط، أن أربط بين سيدنا نوح وبين معاني سبحان الله الذي تتكون في سورة الإسراء. هون طبعا ذكر سيدنا عيسى بن مريم ذكر، وهون سيدنا موسى في بعض اللي يسموه سورة موسى. هون أنا ما بدعي أنه ذكر سيدنا إبراهيم، لكن شعوري أنه هذه السورة تتمشى مع سيدنا إبراهيم. هؤلاء الأنبياء والرسل بإضافة إلى نبينا هم الخمسة الذين فضلهم الله على سائر المخلوقات. واضح كيف؟ يعني هون بالنسبة للذكر الذي تذكره سبحان الله الحمد لله، طبعا لا إله إلا الله ما ورد، الله أكبر هون شوف في شيء بدل عليها ورد في السورة، في سورة قوله تعالى والله خير وأبقى، هي وردت في سورة طه ولعلها تدل على هذا المعنى. يعني هون ما أريد أن أفهمه أنه هذه الصور هي في مجموعها تدل على هذه المعاني الأربع من الباقيات الصالحة. واضح كيف؟ يعني للأسف قرأت لبعض الناس إذا كان القرآن مخربط وفايت وطالع وما فهمت منه شيء. هذا هو فهمه عرفت فيه، بينما شايف الجمال القرآني كيف التسلسل بهذه الأمور وكيف إذا أنا فهمتها فبها ونعمت، إذا أنا ما فهمتها الخلل، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، مو الطعن بالقرآن، الطعن في نفسه، هو يعني طعن في نفسه، عرفت كيف؟ ويقول الإمام بصيري في ذلك: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. فهذه هي النظرات التي أنظرها. أول شيء سيدنا ابن مسعود قال عنها مع سورة الأنبياء: أن من العتاق الأول وهن من تلابي، بغير سورة الأنبياء بنتهو بنهاية قد تكون في بعض القرآن، يعني بمعنى ألف التي هي مد عوض أو مد طبيعي بيكون. طبعا مثل ما تتعود بالقرآن ما بيكون في شيء قطعي دائم دائم دائم. أول آية هو وهو السميع البصير، لكن معظمها تكون على هذه النهاية، ومعظم السور الأخرى تكون على هذه النهاية، يعني بنمط الألفية أو بنمط مد العوض. معنى سورة الإسراء يعني اللي بدي أتعلم شو معناه سبحان الله، شوف أنا أعظم سورة لبيان ذلك في معنى الحمد لله بسورة الكهف، معنى لا إله إلا الله، وإن كانت سورة مريم غير مبدوءة بذلك فهي في سورة مريم، ومعنى الله أكبر تكون في سورة طه. وفي كتاب الرياض النظر المحب الطبري ربط بين هذه السور الأربعة وبين الخلفاء الأربعة، لاحظتوا كيف؟ يعني هذا الربط أنا بحبه، أو الربط بين سيدنا عثمان وسورة وسبحان الله، وربط بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين الحمد لله، وربط بين سيدنا أبو بكر وبين لا إله إلا الله، وربط بين سيدنا عمر وبين الله. يعني ما أريد أن أقوله إنه هذه المظاهر تظهر في الأسماء الإلهية، في الأذكار الإلهية، تظهر في الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، تظهر في الخلفاء الذين ادخرهم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وقد تظهر أيضا في الملائكة. يعني أنا بالملائكة بجوز ما بحتاج أجيب لك أربع أعداد، لكن بجيب لك مثلا سيدنا جبريل كان المظهر العظيم بالعلم والشدة والقوة، وسيدنا ميكائيل كان المظهر العظيم في الرحمة. ولذلك تقرأ في سورة كهف، الكهف طبعا هذا قد يظن أنه سهل، لكن هو والله مو سهل أبدا. شو بيقول سبحانه وتعالى في وصف سيدنا الخضر؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الجمع بين العلم والرحمة ما أظن شيء سهل، عرفت كيف؟ ليش؟ لأن العلم في شيء صح وفي شيء غلط، في شيء هيك أو هيك، الرحمة باب واسع، عرفت كيف؟ وهلا للأسف نحن صرنا كمسلمين يا أما منغلب جانب الرحمة منفلت الأمور، لا في صلابة العالم ولا في حجاب النساء مثل العالم، ولا عرفت كيف منفلت كل الأمور، يا أما نحن بننضبط تمام فيها وكأنه نحن بدنا نحكم على الله، وكلاهما خطأ. الجمع بينهما هو مظهر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المظهر الذي ينبغي لكل مسلم أن يقلق بشأنه. أنا لازم أقلق كمسلم أن عندي جانب الرحمة غالب على جانب العلم، لاحظت كيف؟ لازم يكون في عندي من جانب العلم ما أتعلم به، وإذا كان جانب العلم غالب على جانب الرحمة أيضا. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأعيان من أصحابه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. سيدنا عمر كان مظهر العلم، عرفت كيف؟ برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأعطيت فضلي عمر، ما أولته يا رسول؟ قال: العلم. لاحظت كيف؟ يعني مظهر العلم في شريعتك هو سيدنا عمر، ومظهر الرحمة سيدنا أبو بكر الصديق، لاحظت كيف؟ ونحن الواقع كل حياتنا الدنيا على هذا النمط، بده يكون في عندك توازن بين الرحمة وبين العلم في ذلك، عرفت كيف؟ تجي بعد سورة الأنبياء تستمر على الجلال، أول جلال جدا اقترب للناس حسابهم. بيقول سيدنا عامر ابن ربيعة أحد من الصحابة: نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، هدول الصحابي مو قلنا نحن مطمنين بالنا وقاعدين كيفين. نزلت سورة اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا شوية، اقترب للناس حسابهم. يا أخي لك شوية بس شوية جد يعني أنت أمي في. ولذلك سورة الأنبياء بحثت اقسمها قسمين، القسم الأول يتكلم عن إنذارات من الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني عم يتكلم عن سيدنا سادات الأنبياء. شو الرابط بيناتهم؟ في سورة الإسراء شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظوا كيف؟ لما طبعا هذول الرسل نعم وكرامه من الله سبحانه وتعالى، لما يبعثوا بيصير شو؟ بيصير مسؤوليه عليك. قبل قد تعذب يعني على راي بعض الاشاعره او غيره، قد تعذب، لكن متى ما ارسل الرسول خلاص هذا العذاب هو الاخروي على راي الاشاعره، وهو الدنيوي على راي ما تريدي. لاحظتك يعني وجود نبي او رسول الأصل فيه أن يكون فيه عذاب. الحالة الاستثنائية هو شو؟ هو حضرت سيدنا النبي شو قال سبحانه وتعالى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. رفتك هي الحالة الاستثنائية. بضرب لكم عليها مثال، تحدوا كثير تحديات أهل كفار مكة، تحدوا حضرت سيدنا النبي. من ضمن التحديات تحسن تقلب لنا الصفة دهاء. شايف كيف يعني شغلات؟ نزل سيدنا جبريل يعني الله بيعجزه هذا الشيء، قال له بدك هلا بالإذن ذهب، بس إذا ما آمنوا أنا بدي آخذهم كلياتهم. فشو قال الله تعالى؟ لا طول بالك، ما حدا مع إنه الشغل مسألة شخصية، عم يتحدوا إنه أنت بتصدق للصفا ذهب لما لا، شايف كيف؟ بالنسبة للدنيا بنلاقيها من سابع المستحيلات، بالنسبة لسيدنا جبريل أمر سهل جدا، بس قال له إذا كان نحن قلبنا ذهب وهذول ما أسلموا أنا بدي آخذهم كلياتهم. لاحظتوا كيف؟ يعني مفهوم الأنبياء صحيح من رحمة، صحيح من أتوك ليدلوك على أشياء كثيرة من من مما يتعلق بربك سبحانه وتعالى، مما هو مطلوب منك من تكاليف، من رحمة، من عطايا، من منح، من منن، عرفت كيف؟ لكن وجودهم بدون الانصياع لهم بيكون هذا سبب قرب العذاب، وهذا معنى من معاني قوله تعالى في هذه السورة نفسها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا شو هالرحمة يعني؟ في ناس مدريانين في ناب الصين للأسف يعني أنا أكره هذا الكلام. شو بيقولوا كذاك مخترع الكهرباء وهذا؟ لكن مو عارفين قيمته لحظة سيدنا النبي. كان ما في نبي يرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ما آمنوا في قومه شو بيصير؟ بينزل العذاب دغري. كل القصص القرآنية التي تقرأها في القرآن هي على هذا النمط. عرفت كيف؟ لما نزل صلى الله عليه وسلم أو لما أتى صلى الله عليه وسلم أجل الله سبحانه وتعالى هذا العذاب. نحن هلا قاعدين بالوقت المستقطع، يعني ما تفكروا حالكم يعني إنه مخلدين بهالليل، لا أنتم قاعدين بالوقت المستقطع. لاحظتوا كيف؟ هي يعني نحن من من من من من من من من من خير ونحن عم ناكل ونشرب وننام. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تأخذوها على ما أخذ الجد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ يعني هون بعثة الأنبياء من الله صحيح فيها تشريف عظيم وفيها تكليف عظيم أيضا، عرفت كيف؟ والإنسان إذا ما فعل التكاليف التي نيطت به هذا بيكون في مشكلة كبيرة، عرفت كيف؟ فلذلك هون الأمر جد خطير بسورة الأنبياء، وزي ما قلت في صدر حديث سيدنا أبو بكر مسعود أجمل هذه السور الخمس مع بعض، قال هن من الإعداد الأول وهن من التلاميذ. إذا واحد عنده أي سؤال عنه يكتب لنا إياه على ورقة أو تعليق أو انتقاد أو ما إلى ذلك. بعدين ذكرنا سورة الحج، أنا رح أحكي بقى سورة سورة ما أحكيهم بالمجموعة، لأنه فهمي القاصر يقتضي أنه هو سورة سورة. لاحظت في هذا فهمي القاصر، قد يكون واحد يستطيع يجمعها. سورة الحج غريبة في نمطها، ليش غريبة؟ فيها مكي ومدني، فيها حضري وسفري، فيها ناسخ ومنسوخ، وفيها ليلي ونهار، عرفت كيف شكلت؟ حتى هي بدايتها بتبدأ بجلال عظيم، مثل ما قلنا عن الجلال الذي في سورة طه وسورة الأنبياء، يعني شوف آخر آية في سورة الأنبياء شو هي؟ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف. تبدأ سورة الحج تبدأ أيضا بهذا الجلال، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شو آخرها؟ شوف شو آخر آخر آية، شو هي آخر آية؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أنا شخصيا أنا بستشعر الفرق الكبير بين البداية وبين النهاية، وهذا الفرق تستشعره إذا أنت ما وافقتني عليه تستشعر بالحديث النبوي الشريف الذي في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من أصحابه فقال يقول الله لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، يقول يا رب وما بعث النار؟ يقول له من كل 1999 فهذا اليوم الذي تذهل كل مرضعة عن نار، ربط بينه وبين مقدمة سورة الحج، فهذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طبعا أنا والله أنا تعبان كثير، عرفت كيف؟ الصحابة لم على الجد كل شيء عنده الجد، شايف كيف؟ نحن بناخذها يلا سيدي سهلها يلا سيدي مشي لنا اياها. الصحابة ماذا فعلوا؟ كل واحد سقط رأسه بين ركبتيه وله خنين بالبكاء. ليش؟ عم يسمعوا من الحضرة الصادقة عم يسمعوا كلام والله شيء بيقطع الظهر. بنفس المجلس صلى الله عليه وسلم يقول له ارفعوا رؤوسكم وأبشروا فإني أرجو أن تكونوا، بيقول قبل ذلك بيقول إنه 999 من يأجوج ومأجوج واحد منكم والله ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة الحمراء في جلد الثور الأبيض أو كالرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ارفعوا رؤوسكم والله إني لأرجو، شوف يعني في مفاوضة عن الصيد، والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم فكبرنا هيك بيقول الله. ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبرنا. هذا بالصحيح بغير من الكتب أهل الجنة 120 صف 80 من هذه الأمة. يعني صلى الله عليه وسلم ربط بين مقدمة سورة الحج وبين هذا الجلال، شايف كيف؟ أنت يا سيدي أنت بحياتك بدأ يكون عندك جلال والجمال، بدك تخاف من الله بدأ يكون عندك رجاء بالله سبحانه. وأنا بنظري القاصر التحول العظيم بين أول سورة الحج وين آخرها، نحن أنا وأنت منين جنناها؟ نحن جنناها ببركات النبي صلى الله عليه وسلم. في موضوع آخر طبعا هو موضوع جزئي، يعني هذا الموضوع أهم شيء فيه هو الجلال العظيم المهول المرعب المفزع الذي بدأت فيه سورة الحج. وشوف آخر آية وشوف أول آية في سورة المؤمنون شو بيقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. شايف الفرق؟ شايف الفرق بين بداية سورة الحج وهذا؟ بعدين في نقطة أخرى، يعني هذا من تسميته حجا، من هو اللي أسس الحج؟ هو سيدنا إبراهيم. فهنا تظهر هذه السورة الرماد الإبراهيمي المحمدي الذي قامت عليه شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر في موضوع عام يعني هو الانطلاق من الجلال إلى الجمال، من الثقل إلى الخفة، من معاني التي هي تكون مخيفة عند كثير من الناس إلى معاني هي تكون طيبة وظاهرة لكثير من الناس، وفيها كمان تنويه بالرباط الإبراهيمي. يعني أنا سمعت مناقشة زمانه بيقولوا لك شو الفرق، يعني شو سيدنا إبراهيم شو بيفرق عن سيدنا عيسى وسيدنا موسى في الصراط؟ بيفرق كثير، لأن شريعة سيدنا إبراهيم فيها عدم رفع الحرج، هي رفع الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك في قاعدة عند الفقهاء مقررة الضرر يزال، شايف كيف؟ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مفاسدنا ومصالحنا، عرفت كيف؟ نحن صرنا عم نقلل الأدب ونبني على الله سبحانه، هي مصلحة وهي بتكون مفسدة حقيقية. يا جماعة الخير هلا بيعتقدوا شو بيعتقدوا؟ الربا مصلحة لهم، لك هي مفسدة، لك هي مفسدة، فيها حرب من الله سبحانه وتعالى، فيها مفاسد دنيوية وفيها مفاسد أخرى. لاحظتوا كيف؟ يعني هون الجمع بين سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القواعد العامة. أنا ما بزعم انه نحن ديننا تماما مثل دين سيدنا ابراهيم، طبعا في اشياء في ممارسات في الحج في غيره هي اول من اتى بها سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لاحظوا كيف؟ لكن ما بزعم انه كل جزئيه في شريعتنا هي مثل سيدنا ابراهيم، لكن الخط العريض العام هو السماح والفطره، هو التخفيف على الناس. واضح كيف؟ انتم كلكم تقرأوا سورة البقرة، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. يعني في احتمال الله سبحانه وتعالى يكلفكم بغير هذا التشريع. قال سبحانه وتعالى ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قد. لاحظ هذا كتب على أمم سابقة، نعم كتب، كتب انه كتب عليهم ان يقتلوا انفسهم، على ان يقتلوا انفسهم، كتب على ساداتنا المهاجرين ان يخرجوا من ديارهم، لكن ما كتب عليكم. بيمتدحوا سيدنا كعب بن زهير في بردته الذي هي اول برده، بيقول في معشر من قريش قال قائلهم ببطن مكه لما اسلموا زولوا. زولوا نحن بالنسبه لنا كمحرف، لكن بالنسبه لهم والله جماعة نبلاء ومن عوائل نبيل وكذا، تركوا كل شيء، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معهم. فهون الواقع جاء رسول الحج، وانظر إلى الجمال العظيم في الجلال العظيم في أولها، وانظر إلى الجمال العظيم في آخرها. سورة المؤمنون هي طبعا على نفس المقتضى، بس هي بتركز على قضية البعث. يعني هلا نحن في عنا ماديين، وفي كثير مسلمين هيك صاروا بينظروا انه لا يحاز لنا كل شيء، لا، هي الحياة الدنيا هي مرحلة في قبل مراحل، وفي بعضها على عين مرحلتين، في مرحلة البرزخ مرحلة القبر، وفي مرحلة الآخرة، عرفت كيف؟ لذلك يا مسلم لا تعتبر أنه قضيتك كذا بالدنيا، الدنيا عبارة عن مرحلة من المراحل التي أنت تمر فيها. ولذلك هذه سورة المؤمنين تتكلم عن أصل خلقه، كيف خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم وما إلى ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى في معلش أنا لح نركز على بعض الآيات عشان تنتبهوا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم من القيامة تبعثون. بآخرة ثم يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني كأنه في نظر القاصر هذه الأربع آيات في آخر سورة المؤمنين تلخص لك معنى سورة المؤمنين. شايفي وجودك في الدنيا، أنت ليش موجود بالدنيا؟ هلا في ناس كثير عم ينتحروا لأنه مو عارفين إن حاجة ليش موجودين بالدنيا. أنت موجود، الجواب موجود بالقرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في عنا مشكلة كبيرة، أي والله في مشكلة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو قوة متين. أعظم من أكثر الناس بيكون متدين، بيكون بيخاف من الله وكذا، شو اللي بيصرفوا عن الديانة؟ شو اللي بيصرفوا عن خوفه من الله؟ مسألة الرزق، شايف كيف؟ بياكل حلال، بياكل حرام، بيعمل، عرفت كيف؟ بيتصرف تصرفات نابية، أنا بسميها تصرفات نابية لأنها مناقضة لما رسمها الله تعالى له. ليش عم تصرف هيك؟ يا أخي أنا بدي عيالي يعيشوا. بعدين أنا بنبهكم، أنا بحذركم، شايف كيف؟ لأنه صاروا كلهم حبيبين دنيا، صار الوقت قريب لظهور المسيح الدجال. المسيح الدجال على عيني صح، لحني أتغلط، لا بيجيب نظرية إنه هو رب لا بيجيب نظري انه هو اله. شو بيساوي؟ بدك مصاري؟ خذ مصاري. بدك مطعم؟ خذ مطعم. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني اذا هي هي حياتك الدنيا، في فتنه اسمها المسيح الدجال. لاحظت كيف تجعل كثيرا منا بيتبعوا للمصلحة. في كثير منهم يمكن بيتبعوا ما بيعتقدوا فيه، بس للمصلحة. شايفين؟ لكن نحن بيقول صلى الله عليه وسلم انه ما بين خلق آدم الى قيام الساعة فتنة اعظم من المسيح الدجال. وهي صارت بعصره صلى الله عليه وسلم. شلون صارت؟ كما روى ابو داود في مراسيله، مو بكتاب سنن ابي داود، لا بالمراسيل. شو اجا اعرابي اجا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ظهر عام قحة، قال له يا رسول الله يعني بعيدنا من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم من باب جوده وكرمه رفع يديه ودعا. انا مو مثل البدوي، عرفت؟ هذاك البدوي كل الدنيا فرقت معه، صار اكله احسن وصار لبسه احسن وخيمته صارت احسن، كل شيء عنده تحسن. بايش؟ بنزول الغيث. شو قال لحاله؟ قال والله انا خلاص كل سنه هيك بدي اروح لعنده. فاجى لعند النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا ادعو لك، لا ليست سقيا كسقيا الكفار. هلا نحن انا قريت لواحد ملحد شو بيقول لك؟ بيقول لك النبي، طبعا هذا غلط المعلومه، النبي كان بدوي ومبعوث بالصحراء، مشان هيك القران كله صحراوي، عرفت كيف؟ لو كان بمروج سويسرا الخضراء كان بيكون غير هيك. شايفين؟ لقله الفهم. صرنا نحن من قلة الفهم تبعنا بدنا نحاكم الله، بدنا نحاكم حضرة سيدنا النبي، ومروج سويسرا الخضراء كأنه هو مو نديان عنها، عرفت كيف؟ مو عرفان حضرة سيدنا النبي، مو عرفان عن مروج سويسرا الخضراء. وهو بيقول له لهذا الأعرابي البدوي شو بيقول له؟ بيقول له ليس سقيا كسقيا الكفار، عرفت كيف؟ يعني مو أنا عم يحكي عن ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. أنا الله بعثني مشان أعلمكم القرآن، مشان أعلمكم الصلاة. لو كان إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيوسع علينا وعليكم، لو كان في شدة، لو كان في قحل، لو كان في قلة مطر، عرفت كيف؟ أنا وظيفتي الأساسية هي مشان تعليم هذه الأمور. ونحن صرنا ما نسأل على الأشياء، نسأل عن إيش؟ نسأل عن الشغلات الثانوية. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف البعثة العظيمة الشريفة النبيلة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن بنستبدلها بأشياء قال الله تعالى عنها، كما قال سيدنا موسى لقومه شو قال؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لاحظتوا كيف؟ أنا لا تأخذوني يمكن بكلامي كثير بكثر انتقادات وكذا، لكن أنا بشوف حاجة نحن يعني إذا أنت تعرف إذا في طرف من الحق موجود بهذا الشيء، يعني الذي أقوله حاول تغيره، حاول تغير من نمطك. إذا ما وجدت شيء أنا طول عمري بكذب. شايف كيف؟ أنا بطبقها على نفسي، أنا عرفته كيف؟ فلذلك نحن عايشين الآن بمشكلة. شو هي المشكلة؟ المشكلة إن معظم المسلمين صاروا ماديين، بيقيسوا الإسلام صحة القرآن على إيش؟ تقاس صحة القرآن على مروج سويسرا الخضراء. عجبك على هالنقطة هاي؟ شو دخل مروج سويسرا الخضراء بالقرآن؟ والله سبحانه وتعالى أول من أبرز ذلك شو قال سبحانه وتعالى؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، شو كمان؟ وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا العلم ما له علاقة بهذا العلم. لاحظت كيف؟ أنا معلش قلتها مرارا وهلا بعيدة. هذول الغربيين لما عملوا رقيب وسوبرفايزر على الشغل صار شغلهم أحسن من شغلنا بكثير، ما بنحسن ننكر هذا الأمر. لكن بالناحية الاجتماعية لما ادعوا الحرية شو صاروا؟ صاروا أسوأ من الحيوان. لاحظتوا في نفس الناس، نفس الناس بناحية اجتماعية وناحية شغلية، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف إن متطورين بوحدة وكيف إن متأخرين بالثانية؟ أنا لما كنت بأمريكا وقتها تأسست أول كنيسة للمسلمين. هلا بتصدقوا إنه في بأمريكا في جوامع للمسلمين؟ لا لا لا لا لاحظين لوين التدني بيصل بالبشرية والإنسان لوين بيوصل الانحطاط. وكمان هدول المثليين هن بدهم يحكموا على القرآن. وبيجي واحد كمان بيقول لي كمان أنا والله ما بيعجبني هذا الحكم، قال نحن هنيك لقينا إسلام وما لقينا مسلمين ولا لقينا مسلمين. كذب. الإسلام فيه مثلية، والإسلام فيه ربا، والإسلام فيه شرك بالله. وين؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن ليش هيك بنقول؟ شو السبب؟ أنا لازم أعرف السبب ليش هيك بنقول؟ لأن نحن منحب البسط، نحن بنحب الكيف، عرفت كيف؟ اذا انا بدي اسوي شيء ما بدي حدا يقول لي ايه ولا، عرفت؟ لا في امر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، لاحظتوا كيف الفكره؟ فنحن صار عندنا انحطاط عظيم في قضايانا، في تطلعاتنا، بدل ما الواحد منا يقول انا والله مقصر وهذا هو الحق، شايفي هذا الحق هو الذي اتى به رسول الله والذي اتى به الصحابه الكرام وكذا، هلا وانا ويكون انا بسفره من سفراتي اجتمعت قال ان نحن مثل المهاجرين، سكتت بعدين قال هاي البلد مثل المدينة مريد، شايف كيف؟ ما عاد حسين اسكت يعني لما قال انه بلده مثل المدينة، ما عاد على ايش يعني بلدك مثل المدينة؟ لك المدينة كان يقول عنها سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، أنت كل شيء ممدد لك، وين أنت من المدينة؟ لا عيب يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير، عرفت كيف؟ يعني صرنا نحن منعلل كل شيء على إيش؟ على المعطيات المادية التي نجعله نعتبره، شوف الله بالعكس حكى شو قال؟ شو قال سبحانه وتعالى على المعطيات المادية شو قال؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا بعد شوفي بعدها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني لو الله سبحانه وتعالى ما بده يبهم الأمر كان كل هالدنيا عطاها لهدول الناس اللي أنتوا طير عقلكم فيهم، لا طير عقلكم كثير أذى في عقل. بعدين في سورة النور لاحظت كيف؟ سورة النور هي السورة المدنية الوحيدة في هذه المجموعة المتفق على مدنيتها. قلت أنا بالدرس الماضي إنه في خلاف في سورة الحج وفي خلاف في سورة الرعد، لكن سورة النور هي السورة المدنية الوحيدة المتفق على مدنية. أنا هلأ بطلب من الشباب يديروا بالهم على الحكي اللي بدي أحكي، لأن الشباب بيأسسوا نفس الأحكام. هي سورة النور تبدأ بقواعد اجتماعية، إذا بتتذكروا في سورة حكيت عن العلاقات الاجتماعية، شو هي سورة؟ سورة النساء، سورة النساء أطول، سورة النور هي تقريبا موازية لسورة الأحزاب بالطول، عرفت كيف بالموضوع؟ بعدين في عندك سورة أقصى هي اسمها سورة الحجرات تتكلم عن العلاقات الاجتماعية. هي تقريبا ثلث الاول بيحكي عن العلاقات الاجتماعيه، بعدين ثلث الاوسط بيحكي عن النور، بعدين ترجع بثلث الاخير بتحكي عن العلاقات الاجتماعيه. شو انا بفهم منها؟ بفهم منها انتوا اذا بدك يكون في نور ببصرك ونور في بصيرتك، شايفين هي العلاقات الاجتماعيه وخاصه علاقه الرجل بالمراه اللي نحن صرنا هلا باوضاع شبه حيوانية، مشان عرفت كيف؟ هاي هي اللي بتعمل النور. في شيء تاني بيعمل النور؟ ايه في شيء تاني، في شيء تاني مادي بيعمل النور، شو هو؟ قال صلى الله عليه وسلم عنه في صحيح مسلم والصلاة نور. شايفي نحن بحاجة للنور؟ أبعرف أنا بظن أنه أنت بحاجة للنور. ليش أنت بحاجة للنور؟ صور واحد فات على الأرض وما في ضوء شاعر، بنخبط بهالجدار، بنخبط بهالكرسي، عرفت كيف؟ لما تشعل الضوء ما بيعود فيها. طيب بعد النور شو بيسكون؟ شو في شيء اسمه بصيره ينبغي ان تحكم. هلا اذا واحد ما بيعرف انه هذا الكرسي للاعلي بيضل واقف ويتعب رجليه وما بيعود طول عمره، شايف كيف؟ هذاك اللي بيعرف انه الكرسي للاعلي بيعود، شايف كيف؟ اذا واحد ظن الطاوله لازم تكون مقلوبه فوق وتحت، شايف؟ ما بيحسن يستخدمها شيء مشى. فلذلك بيقول ابن عطاء الله بيقول النور له الكشف، كلياتنا بحاجه للنور، والبصيره لها الحكم. طيب بعد ما تقطع هالمرحلتين شوفي بيقول ابن عطاء الله والقلب له الإقبال والإدبار، عرفت كيف؟ يعني انت يا اما بتقرر بدك تمشي يا اما لا. معلش انا بذكر لكم يا وان كنا طولنا عليكم شوي، هي مذكوره بالسيره، بتقول السيده صفيه هي ام المؤمنين امنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول كنت احب الناس الى ابي وعمي وكانوا إذا رأوني لم يشتغلوا بولد سواه، متى ما أجيت هالبنات بيعدوا بلاعبوا وبناغشوا وبنسوا كل أولادهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي وعمي قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر طلعوا من المدينة من بيوتهم، شايف كيف؟ ورجعوا بعد العشاء، شايف كيف؟ وهم تعبين مثقلين فعرضت لهما فلم يبالي بي. يعني اذا كان مثل عادي مثلما مرقت من قدامه بيطير عقله وكذا صارتين شايفكي ما حسنوا حتى يعطوا اي شيء بالعناية. وسمعت عمي يقول لابي اهوه، يعني هذا هو النبي اللي كنا نحن نحكي عنه، قال نعم، قال فما عندك بشأنه؟ قال عداوته ما حلت. شو يعني؟ يعني أنا إذا بدي حللها على كلام ابن عطاء إنه صار في نور أنور بحضرة سيدنا النبي والبصيرة أعطت حكم صحيح أهوه؟ قال نعم. شايف؟ لكن القلب شو عمل؟ أدبر عن ذلك، قال له عداوته. لاحظت كيف فكرة؟ فلذلك وهذا مو ظنه بس بيصير مع أبوه وعمه للسيد صفي، بيصير مع كل واحد منا. بيقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقى. كل يوم الله ينجحنا بالامتحان، كل يوم في عنا امتحان. لاحظت كيف في قرار، يا أما منتشكر عند أول وحدة تبع النور، يا أما منتشكر عند البصيرة لما نحن بدنا نحكم، يا أما منتشكر بالثالثة. عرفتوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعطاك هي الإمكانيات مشان إيش؟ مشان تقربك إلى الله، مشان تجعل قرارك مظبوط تمام. طيب هذا النور شو بيساوي؟ بعد في سورة الفرقان، سورة الفرقان لإظهار الفروق. لاحظت كيف؟ يعني فيها هي أمثلة كثيرة من إظهار فروق، كل أتت بأفعل التفضيل. أنا راح أضرب عليها مثال، يعني جمعت لكم إياها بسرعة، لا تأخذوني أنا مستعجل بها. هذا جمعت بعض الأمثلة التي ذكرت في سورة الفرقان، انتبهوا لها المعاني. بيقول عن جهنم ساءت مستقرا ومقيلا، بيقول عن الجنة حسنت مستقرا ومقيلا. شايفين؟ لاحظتوا كيف؟ هي بنفس الصورة، لاحظت كيف في مقارنة، إظهار الفرق بين أولئك الذين يذهبون إلى النار، إن شاء الله الله ما بيجعل أحد من السامعين كذلك، وبين يذهبون إلى الجنة. يقول سبحانه وتعالى في موضع آخر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويقول عن البقية أو الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يعني شايفين مقارنة، وفي مقارنة دنيوية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. شايف كيف؟ يعني هون أفعل التفضيل واضحة بهذه الآيات. أنا ما عم أزعم إنه هي كل الآيات التي وقرت فيها، في كثير مقارنات في سورة الفرقان لازم نتعلم منها. من واحدة من المقارنات شو قالوا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق؟ ما شافوا من حضرة سيدنا النبي إلا أنه بيأكل طعام ويمشي بالأسواق. شايف كيف؟ ما شافوا في حضرة رسالة، لا شافوا في حضرة نبوية، ولا شافوا في وحي، ولا شافوا في نزول سيدنا جبريل. أنا بعتبر أعظم تحول تاريخي بحياتي وبحياتكم وبحياة كلنا وبحياة حضرة سيدنا النبي، أعظم تحول تاريخي شو هو؟ لما نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اقرأ. شايف كيف؟ هذا أعظم تحول تاريخي. عرفت كيف؟ فلذلك الواقع نحن بنستفيد من حضرة سيدنا النبي على قدر معرفتنا به. أنا بضرب عليها مثال عادة، إذا أنت مثلا لك معاملة بشي مؤسسة من المؤسسات ويلي بجنبك هو له كلمة نافذة وأنت مالك عرفان، تحكي معه؟ أظن ما بتحكي معه. وثانيا إذا كان هذا الزلمة أنت ما في صحبة بينك وبينه بتحكي معه؟ لا ما بتحكي معه لأنه ما في صحبة. فلذلك أنا بطلب من نفسي وبطلب أو صحبتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الإمكانيات التي يمكن أن يقوم بها. لذلك أنا إن شاء الله سأقف هنا، نبدأ بمجموعة المثاني المبتدأة بالطواسين، شايفين سورة الشعراء أولا، إن شاء الله نرجعها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. في بعض الآيات إنه أديت أربع مرات، لا أنا ما مقصد حقيقة العدد، إن شاء الله نضل على هذا النمط حتى نخلص من نظرات إلى الصورة. وكما رأيتم كلما قصرت الصورة صار في أحيانا بيصير في موضوع معين، لاحظت كيف أو ما إلى ذلك، المجموعية قلت، وهذا أكثر شيء أنا عانيت منه في المفصل اللي هو آخر شيء. لاحظوا هذا في امتياز لكم، يعني أنت إذا عندك وقت تقرأ سورة قصيرة تقرأ سورة قصيرة لكي تنور قلبك وقالبك بما قال الله تعالى عن هذا الموضوع. عندك وقت أطول تستعمل سورة من المتوسطات، عندك وقت أطول تستعمل سورة من الطوال. لذلك شايف كيف هذا من مميزات القرآن الكريم، وجود طوال السور وجود أوساط السور وجود قصار السور. حتى نحن بالصلاة هيك بنعمل. سيدنا عمر الخطاب أرسل إلى عماله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال مفصل في الفجر والظهر، وبأوساطه في العصر والعشاء، وبقصاره في المغرب. القاعدة العامة طبعا بجوز أن تلاقي لي حديث بالبخاري أو غيره مخالف لهذا الأمر، هي استثناء، هي حالات استثنائية. قرأ صلى الله عليه وسلم في سورة الفجر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقرأ في سورة المغرب في سورة الأعراف طول الطولين، بس هذا استثناء وليس قاعدة. لاحظتك هي من الغنى الذي حباه الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز. لازم أنتم تعرفوا كيف استغلوا هذا الأمر لمصلحتكم. إذا يكون استغلالي شايفكم، إذا يكون مصلحتي، إذا يكون ابتزالي، بس مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هون التجارة الحقيقية. لاحظتي لما أنت تربط نفسك بالقرآن، لما أنت تربط نفسك بدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهد له رسول الله، شهد له الله بالكمال، عرفتي ما بتتبدل عليك الأحوال. لو بدت ولو انتقلت من هذا العالم إلى عالم البرزخ، ولو انتقلت ما بتتبدل. أما اللي متعرضت في الدنيا إذا انتقل لعالم البرزخ ولا بد أن ينتقل، شو بيصير فيه؟ بيلاقي حاله فقير، بيلاقي حاله بقى، بيلاقي حاله ما بيعرف شيء، لا بيعرف يتصل بحدا، لا بيعرف لغة، لا عنده عملة، لا عنده عرفة كيف. يعني مو متعود على هذا الأمر، والله بيكون صعب فيه. يعني أنا بضرب عليها مثال بهالحياة الدنيا، إذا أنا لحشوني بجزيرة قد ما كانت حلوة هي الجزيرة، أنا لا عندي مصاري بجيبتي ولا عندي اتصالات ولا بعرف اللغة تبع أهل الجزيرة، شو بعمل بحالي؟ بموت وأنا عايش. لاحظتك؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى ما رضي لكم أن تموتوا وأنتم على أحياء، وما رضي لكم بالموت بعد الموت، وإنما أراد لكم الحياة في هذه الدنيا وفي عالم البرزخ وفي عالم الآخرة. فلذلك لا تغركم هذا اللي اخترع الطيارة واللي اخترع الأنتيبيوتيك واللي اخترع البنسلين، لا يغركم عند الله سبحانه، هذول كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى ويفعلون بأمر الله. الشيء اللي بده يغركم شايفينه هذا القرآن. لاحظتي نحن نتفاضل فيه بقدر فهمنا فيه. هذا كما روى سيدنا علي في البخاري، قال إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. عرفتي هون بتصير التنافس، هون بتصير القضية، بتصير في التفاضل. عرفتي حتى بأشرف مواطن الجنة، شو بعض الرواية، شو هي أشرف مواطن الجنة؟ لما ينظرون إلى الله. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يقول لهم شو بدكم اسألوا؟ بس هدول أهل الجنة مأدبين، ومثل حكايتنا نحن قليلين أدب، عرفت كيف؟ ما بيحسوا يسألوا شيء ليرجعوا إلى أهل العلم بالله فيسألوا ماذا ينبغي أن نسأل الله، عرفت كيف؟ يعني هدول أهل العلم بالله لهم إنافة، لهم مقام، لهم عظمة في الدنيا، لهم عظمة حتى في أشرف مواطن الجنة. أهل الجنة ما بيستطيعوا يقولوا بدنا كذا وبدنا كذا حتى يرجعوا إلى أهل المعرفة بالله. وهلأ أنتم كلياتكم وأنا منكم معنا فرصة شايفين نحسن زيد معرفتنا بالله، نحسن زيد صلتنا بالله، نحسن صلتنا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حظنا من هذه المحاضرة، مع أنه فيها حكي كثير طويل وعظيم، أنه يكون حظنا منها أنه ننطبط أكثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، ننطبط أكثر بهذا الحبل الذي أرسله الله إلينا. يقول صلى الله عليه وسلم، بدي أكرر وأنا قلت أظن هذا الحديث من قبل، القرآن حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم. شايفين هذا الحبل تمسك فيه، هذا اللي بيفيدك في الدنيا، هذا الذي يفيدك في عالم برزخ، هذا الذي يفيدك في الآخرة. ملابسك تنهرها، شايف كيف؟ ريحتك تطلع، إذا عرقت شوي تطلع ريحتك، شايف كيف؟ أي إذا شوي أخروا لك الأكل بتجوع، يلي معه هبوط سكر شو بيصير؟ بيبدأ يخربط، بيقول له نحن بالصيف مو هيك، هو بيكون بدا الشتاء، نحن بيقول له بالصيف، عرفت كيف؟ نحن بتركيا، هو بيكون بدمشق، لاحظت كيف؟ وشغلات يعني نحن وينك يا ابن ادم؟ انت مظبط على قدر ما الله سبحانه وتعالى منعم عليك، وإذا هالنعم شوي اختلت فيك شايف كيف؟ مو بيكون من بخل من الله سبحانه وتعالى، لكن لحكمة مشان يورجيك قيمتك أنت شو قيمتك، عرفت كيف؟ شو قيمة هذا العبد؟ أنا قيمتي وأنت قيمتك بتعلقنا بهذا القرآن، لو خربطنا ولو غشينا ولو قمنا ولو حطينا هي هذا الشغل تبعنا. بيقول صلى الله عليه وسلم، بعد شيء بختم بهذا الحديث ما حطول عليكم، أذاني جبريل، هذا رواه الطبراني وأستاذ حسن أظن، فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحب ما شئت فإنك مفارق، واعلم بأن عز المؤمن استغناء عن الناس وشرفه قيام الليل. كل واحد منكم يشوف حاله وين ما يهدي الأمور، وصلى الله على سيدنا محمد. وكما قلت لكم سابقا، اللي عنده اعتراض، اللي عنده انتقاد، اللي عنده تصحيح، فليأتي به، وصلى الله على سيدنا محمد.